قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير آيات من كتاب الله سبحانه من سورة إبراهيم عليه السلام، من قول الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد تقدم البيان عن بعض ما في هذه الآية من أحكام، أعيد تذكيرا قوله تعالى: وإذ تأذن ربكم، أي أعلم ربكم وأخبر ربكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر مؤذن بزيادة النعم، الشكر مؤذن بزيادة النعم، والشكر يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح كذلك. شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالجوارح، كما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. فشكر باللسان تكثر من حمد الله على نعمه وآلائه، وشكر بالجوارح تتصدق يمينا وشمالا مما أفاء الله عليك، وشكر بالقلب تقر بنعم الله عليك وتعمل بتوابع ذلك. أما الزيادة فتقدم أن لها صور، لأن شخصا ما قد يقول: أنا شكرت ولم أجدني ازددت نعما. فصور الازدياد ازدياد النعم متعددة، فقد تزاد النعم لك الآن، وقد تزاد النعم لك بعد الآن، قد تزاد النعم لك في الدنيا، قد يدخر لك الجواب الازدياد للآخرة، قد يصرف عنك من السوء سوء كان سيحل بك. فإذا رزقت بنعمة فقلت: الحمد لله، ربنا وعد بالزيادة، إما أن تزاد من جنس النعمة أو أن تزاد طمأنينة في القلب وانشراحا في الصدر، تزاد من نعمة أخرى، إما أن تزاد الآن وإما أن تزاد بعد الآن، إما أن تزاد في الدنيا إما أن تزاد في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء سوء كان سيحل بك. فهذه بعض صور زيادة النعم، لكن يقينا الشكر مؤذن بزيادة النعم ونمائها، فالله أصدق القائلين وقد أخبر: لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وقال تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. العذاب الشديد حال لا محال بمن كفر نعمة الله عليه، قد يحل به في الدنيا عاجلا، قد يحل به في الدنيا آجلا، قد يحل به في الآخرة، قد تصرف عنه نعم كانت ستأتيه بسبب كفران النعم، قد يرزق ولكنه غير راض ولا شاكر، قد يرزق ويكون المال عذابا عليه. فالعذاب الشديد حاصل عند كفران النعم: لئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم العود على قصة موسى عليه السلام، وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فموسى عليه السلام يذكر قومه بذلك، بالذي ذكر به النبي أيضا قومه، فقال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني عنكم وعن إيمانكم وعن أعمالكم حميد، فهو المحمود في كل الأحوال سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى مذكرا بمصارع الغابرين من قبلنا: لعل متعظا أن يتعظ، ولعل معتبرا أن يعتبر. والتذكير بمصارع الغابرين مطلب، وهذا أمر مضطرد في كتاب الله سبحانه، التذكير بمصارع الأمم السابقة ومصارع الجبابرة، وماذا حل بهم وماذا نزل. أسلوب منتشر في الكتاب العزيز، وله أثر في الدعوة إلى الله. قال تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، أي وما حل بهم من الغرق بعد أن سخروا من نبي الله وأهانوه عليه الصلاة والسلام، فما كان عنده من جيش جرار، ما كان عنده من ملك عظيم، إنما آوى إلى ركن شديد فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. ففتحت أبواب السماء بماء منهمر، وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكان يملك سلاحا عظيما هو الدعاء، وكان يأوي إلى ركن شديد هو الله سبحانه وتعالى. حل بقومه من البلاء ما حل لدعوة دعا بها بعد أن تمردوا على أمر الله وسخروا من نبي الله عليه الصلاة والسلام. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح، فيه دليل على أن مشركي قريش كان عندهم من أنباء قوم نوح ما فيه مزدجر، قد علموا ما حل بقوم نوح. فهذه الآية تفيد أن القرشيين كان عندهم علم بالذي حل بقوم نوح، وكان عندهم علم بما حل بقوم فرعون، وعندهم علم بما كان من أمر الأنبياء الذين سلفوا ومضوا، كان عندهم بقايا علم بذلك، بدليل قوله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، والسورة مكية. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. ومن العلماء من أورد وجها آخر في التفسير، وقال إن قوله ألم يأتكم أي في هذا الكتاب العزيز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن على أي حال، قد كان عند مشركي قريش علم بالأمم السابقة، كما قال تعالى في شأن القرشيين مع ديار ثمود والمؤتفكات الذين هم قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. كان عندهم علم بذلك. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على عائشة رضي الله عنها، فوجدها قد علقت صورة فيها خيول لها أجنحة، قال لها: ما هذا يا عائشة؟ قالت: أما بلغك أن سليمان كانت له خيول لها أجنحة؟ فكان عندهم على الأقل تصور عن ملك سليمان، مع أنه ليست هناك خيول لها أجنحة. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد؟ عاد إرم الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، قال تعالى: وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فأمم أبادها الله وأفناها، منهم من قص الله علينا خبرهم، ومنهم من أهمل ذكرهم، لكن المهم عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. وبالآية الكريمة استدل علي على المؤرخ الأفاك الذي قال: أنا أعلم ما مضى من التأريخ كله من الآن إلى عهد آدم. فقال له علي: كيف ذلك والله يقول: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا؟ قال: أنا أعلم هؤلاء الكثير. قال علي: فكيف والله يقول: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ويقول لا يعلمهم إلا الله؟ فبهت المؤرخ. فهنا إلى أن المؤرخين كثير منهم كذبة، ولا يبنون أعمالهم على مستندات، إنما على تخرصات، على تخرصات وعلى تكهنات. فينبغي أن يتفطن لمثل هذا، حتى ما يدرس في التاريخ لأبنائنا في المدارس من خوفو وخفرة ومنكرة وتراجم اللغات الهيروغليفية التي ترجمها شامبليون الكافر. وربنا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأقل أحوالنا أن نتبين من أمر هذا الفاسق شامبليون، إذ لم يذكر في تراجمه أي سيرة لنبي من الأنبياء، مع أنه ترجم ما حل لمصر بزعمه، لم يذكر سيرة لنبي الله موسى، ولم يذكر سيرة لنبي الله إبراهيم، ولم يورد أي ذكر لنبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم. إنما شغل المصريين بترهات وإفك ائتفكه، حتى يصرف الناس عن عبادة رب العباد إلى هذه الترهات التي وضعوها وأسموها قدماء المصريين، وأسموها خوف وخفرع ومنقرع وحتشبسوت ونحو ذلك. وكل ذلك لا نعلم له كبير مستند بالتفصيل الذي ذكروه في تراجمهم، إنما نحن كمسلمين بين أهل إسلام وأهل كفر، وكانت ثم صراعات بين هؤلاء وأولئك آملها هذا الذي أسموه شامبليون. فليتفطن لمثل هذا، وليتفطن عموما لكتب التاريخ التي تدرس التاريخ بلا مستند، وما أكثر الكذب في مقولات المؤرخين وتقولات المؤرخين. قال تعالى: لا يعلمهم إلا الله، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. قوله جل ذكره: فردوا أيديهم في أفواههم، من المعني به؟ في ذلك وجهان لأهل العلم. الوجه الأول أن الذين ردوا الأيدي في الأفواه هم أهل الكفر عند مجيء الرسل لدعوتهم، كأنهم سخروا منهم ووضعوا اليد على الفم كتما للضحك حتى يظهروا الازدراء بأنبياء الله، فكأنهم يسخرون ويضحكون، ولكنهم زيادة في السخرية وإمعانا فيها يضعون الأيدي على الأفواه ضحكا بسخرية من أنبياء الله سبحانه وتعالى. فهذا الوجه الأول في تفسير قول الله جل ذكره: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. ووجه آخر يذكره العلماء مفاده ردوا أقوال الأنبياء على الأنبياء ولم يقبلوها منهم. قال تعالى: وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. هكذا أعلنوا عن كفرهم بما جاءتهم به الرسل، بما جاءتهم به الرسل. هنا يلزم التفطن لأمر ذكر عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بإيجاز: تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ذلك لأنك إذا لم تعرف الكفر نزلت الآيات التي في الكفار على إخوانك أهل الإسلام، فكفرت المسلمين لأدنى شبهة ترد عندك. لكن إذا عرفت أهل الكفر وضروبهم، وعرفت أن الكفار من شأنهم إنكار البعث على سبيل المثال، جحد رب العالمين أو الشرك به، عبادة وثن، تكذيب الرسل، إعلانهم للرسل إنا كفرنا بما أرسلتم به، تكذيب بالملائكة، تكذيب بالقرآن، أنزلت الأمور حينئذ منازلها اللائقة بها. لكن غياب هذا عنك يجعلك تستدل بالآيات التي في الكفار على إخوانك من أهل الإسلام لأدنى شبهة تعرض لك. فالرسل وجيه من أقوامهم بكفر صريح، فقالت أقوامهم لهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي محير. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. قد ورد عن ابن عباس بسند فيه مقال أنه قال: كنت لا أدري معنى كلمة فاطر حتى جاء شخصان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، أنا ابتدأت حفرها. سنده ضعيف لكن المعنى المستفاد منه ثابت. ففاطر خالق على غير مثال سابق. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي يدعوكم للإيمان كي تؤمنوا فيغفر لكم. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطي؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وقال تعالى أيضا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي: إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. قال: يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يؤخر إنزال العذاب عليكم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا. فمن أفعال الكفار تكذيبهم رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام: تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا، فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة مظهرة صدقكم، بحجة مظهرة لصدقكم، فأتونا بسلطان، السلطان الحجة والمبين الموضح المظهر. ومنه قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالأفق، وهو اتجاه السماء المبين الذي هو ناحية طلوع الشمس، فالسماء لها آفاق، منها أفق تطلع منه الشمس يسمى الأفق المبين. ففي قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في اتجاه السماء الموضح المظهر للأشياء، ذلك لنفي الالتباس، لنفي التشكك والريب. فالسلطان الحجة المبين المظهر الموضح، فمعنى قولهم فأتونا بسلطان مبين أي بحجة تظهر لنا أنكم رسل من عند الله سبحانه وتعالى. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. نعم، ما نحن إلا بشر مثلكم، في أدب من آداب المناظرة والجدال، وهو إقرار الخصم بما يقوله من حق على ما يقوله من حق. فإذا كنت أخاصم شخصا أو أجادل شخصا فكلمني بكلام فيه حق، علي أن أقر بهذا الحق. فأهل الكفر قالوا للرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا، فأجابوهم بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم، فهنا جزء من الحق أقرهم فيه. ومنه أعني من إقرار الخصم بما يأتي به من الحق قول موسى لفرعون على موسى السلام لما قال له فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، أن نحن ربيناك في بيتنا زمنا طويلا تأكل وتشرب وتنام في بيتنا ونكرمك ونلبسك من أحسن الثياب ونحوطك برعايتنا، وبعد ذلك قابلت هذا بأن قتلت شخصا منا وهربت وراجع بعد مدة تدعي أنك رسول من عند الله، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. فموسى عليه السلام بيّن ما في مقولات فرعون من الصواب وما فيها من الباطل، قال مع انفعالتي التي فعلتها وهي قتلي لنفس، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أي تتفضل علي بأنك ربيتني في بيتك، فانظر إلى المفسدة التي كانت مقابل ذلك، ذبحت أهلي، ذبحت بني إسرائيل، ذبحت إخواني، نعم أطعمتني وسقيتني في بيتك، لكن انظر إلى ما قدمته لي ولأسرتي من تشتيت وتشريد، ذبحت إخواني وشردت نساءنا وفعلت بنا الأفاعيل. هكذا بين له موسى ما في وجه كلامه من حق وما في وجه كلامه من باطل. وهكذا لما جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد إنكم تشركون وتنددون، قال كيف ذلك؟ قالوا أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، فقال لأصحابه لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قالوا يا محمد وأصحابك يقولون والكعبة، فقال لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. قال تعالى قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي بحجة إلا بإذن الله، فالمعجزات أمرها موكول إلى الله سبحانه، هو الذي يأتي بالآيات. فعال لما يريد. قال: وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل، أي فليعتمد المؤمنون. ثم قالوا: وما لنا ألا نتوكل على الله، ما الذي يمنعنا من أن نعتمد على الله وقد هدانا سبلنا، أرشدنا إلى طرق الحق، إلى طريق الحق وإلى طريق الصواب، وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي فليعتمد المعتمدون. ثم قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ليس لكم خيار، إما أن ترجعوا عن دينكم أو تخرجوا من البلاد. وهذا منهج مضطرد لأهل الكفر، ينفون أهل الإيمان ويخرجونهم من بينهم. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال ورقة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، ويدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وقال تعالى ذكره: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فكانت أعمال الكفار مع الأنبياء منها السعي لإخراجهم وطردهم من البلاد. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم، وهذا عموم، هذا عموم، لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين. فإذا كان الكفر يتوعدون أهل الإيمان بذلك، فلنا رب يدبر، لنا رب عليه نعتمد، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ولا حول ولا قوة لنا إلا بالله. فنعد ما استطعنا ونبذل ما في وسعنا، ولكن اعتمادنا على الله، يكفيناهم ربنا بما شاء. قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى: ويمكرون، ويمكر الله والله خير الماكرين. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فأهل الكفر قالوا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. كأن المعنى متضمن لأمر، فلجأ المرسلون إلى الله يشكون إليه ما يجدونه من أهل الكفر، يشكون إليه تهديد أهل الكفر لهم. إنهم يقولون لنا: يا ربنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هكذا يشكو الرسل. أوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين، لا تقلقوا، لا تخافوا، بل وعد علينا أن نهلك هؤلاء الظلمة. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين. فيكون في السياق معنى مستتر، وهو دعاء الرسل ربهم. فينبغي ألا نغفل عن هذا. إذا هددنا أهل الباطل، إذا هددنا أهل الكفر، إذا هددونا لجأنا إلى الله وتوكلنا على الله، لا نترك أنفسنا بلا حصن نتحصن به، لا نترك أنفسنا بلا دعاء ولا التجاء إلى الله، بل نلجأ إلى الله سبحانه كما أفادته الآية. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. جأر المرسلون إلى الله واعتمدوا على الله، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لا تخافوا لا تحزنوا لا تقلقوا، فوعد علينا أن نهلك أهل الظلم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي أخاف وعيد، أي وخاف وعيدي، ذلك الإسكان والاستخلاف لمن خاف مقامي، خاف مقامي وخاف وعيدي. وقوله تعالى ذلك لمن خاف مقام، من خاف مقامي، من صور خوف مقام الله أن يقبل، أن الشخص يقبل على السيئة، فإذا تذكر أن الله يراه إن كف عن هذه السيئة، إن كف عن هذه السيئة، من صور خوف مقام الله. إذا كنت في خلوة من الخلوات أو فلوة من الفلوات فهممت بمعصية فذكرت أن الله يراقبك إن كففت عن معصيتك، فهذا باب خير لك، باب خير لك وباب نفع لك. صور خوف مقام الله من هذا الصنيع الذي صنعه الرجل الذي قعد بين رجلي بنت عمه فقالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق، فقام عنها، قام عنها، توسل بهذا العمل الصالح بعد ذلك إلى ربه فسلمه الله من مأزق كان فيه. ولقد قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقال أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى ذلك لمن خاف مقامي، أي إسكان الديار لمن خاف مقامي وخاف وعيدي، لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. فالذي يبحث عن سكنة عليه بخشية الله، والله سيوفي، الله سيهيئ له من أمره رشدا. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. واستفتحوا، معنى استفتحوا طلب الفتح، معنى الفتح القضاء، كأنهم قالوا يا رب اقض بيننا وبين محمد. هل كانوا يقرون بالله؟ نعم كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى، كانوا يقرون بالله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فكانوا يقرون بالله سبحانه. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ثم بعد ذلك يجعلون لله شريكا. فقوله تعالى ذكروا واستفتحوا طلب الفتح، ومعنى الفتح القضاء. فقولك يا رب افتح بيني وبين فلان تحتمل على المعنى الأشهر يا رب اقضي بيني وبين فلان، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، يا رب اقضي بيننا وبين قومنا بالحق. وقد تقدم البيان عن ذلك بما فيه كفاية في سورة الأنفال إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وفيه أن آل مكة قالوا يا رب إن محمدا هذا أتانا بقطع الرحم وأتانا بالتفريق بين الولد ووالده وسفى عقولنا وأحلامنا وسفى الآلهة التي نعبدها، فيا رب أقطعنا للرحم وأتانا بما لا نعرف، فذكروا ما ذكروا فأحنيه الغداء. فطلبوا من الله أن يفتح بينهم، أن يقضي بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: واستفتحوا، أي طلب الفتح، طلب القضاء. أكرر للتدليل على هذا المعنى المذكور: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. وقوله تعالى: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، أي ثم يقضي بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم. واستفتحوا، أي القرشيون استفتحوا، طلبوا من الله أن يحكم بينهم وبين الرسول. قال تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وذلك يوم بدر حل بكم القضاء الذي قضاه الله عليكم. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. خاب كل جبار، قيل في الجبار القتال، قيل المكذب المعاند، أما العنيد شديد العناد، شديد العناد لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. يذكر هنا أن أميرا من أمراء بني أمية، وليحرر السند، كان يفعل بعض ما يفعله الناس في هذه الأيام. فهناك بعض الناس بجهل يقول: أنا أفتح المصحف وإذا جاءت عيني على أي آية، على أول آية تقع عليها عيني، إما أنه يستبشر أو يتشاءم. يعني بعض الناس الآن، حتى بلغني من بعض الإخوة أنهم يصنعون ذلك بجهل، يفتح المصحف فإذا جاءت عينه على أي آية إن كان فيها خير سعد وتفاءل، وإن كان فيها شر تشاءم. وهذا من البدع والضلالات، وهذا من البدع ومن الضلالات. فمثلا إذا جاءت عينك على ألا لعنة الله على الظالمين، ستتشاءم بهذه الطريقة التي تسلكها. أو جاءت عينك على تبت يدا أبي لهب وتب، ستتشاءم. فهذا صنيع محدث لم يصنعه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد يوجه الشيطان بصرك إلى شيء فيه ما يجذب لك النكد طيلة حياتك إذا كنت ممن يعتقدون هذا المعتقد التالف، والله أعلم. على أي حال، سلك أمير على ما يذكر وليحرر السند، أمير غشوم من أمراء بني أمية هذا المسلك، ففتح المصحف فوقعت عينه على واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، فمزق المصحف ورماه. قال: توعدني وأنا الجبار العنيد؟ فما مرت إلا أيام قليلة وأصيب ببلاء عظيم فمات من توه بهذه الغدد التي أصيب بها، فالله أعلم. قال تعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم. قيل الوراء هنا بمعنى الأمام، بمعنى الأمام، فكلمة وراء تأتي أحيانا بمعنى الأمام، كما هو تفسير ابن عباس لقوله تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أول الوراء بمعنى الأمام، هي الأصل لما في الخلف، لما في الخلف، لكن أحيانا تقول من ورائه بمعنى ينتظره، معنى ينتظره. قال تعالى: من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، وهو القيح الذي يسيل من أهل النار، وواد في جهنم كما قال فريق من العلماء، واد ويل، واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. وبهذا جاء الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير الويل: الويل واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يستلذ بل يتجرع تجرعا، وما الحامل له على هذا الابتلاء؟ لا يشرب بتلذذ إنما يأخذه كما يأخذ الشخص جرعة الدواء. فأنت إذا جئت تتناول الدواء لا تحاول أن تستشعر له طعما، بل تبلعه بلعا كي لا تتأذى بما فيه من كراهة. فأنت إذا تناولت الدواء ليس تناولك للدواء كتناولك لزجاجة عصير طيب من العصيرات، ليس تناولك للدواء كتناول كوب من اللبن أو كوب من الشاي، إنما تتناول الدواء وأنت مغمض العينين أحيانا وتفتح الفم تريده فقط أن يسقط إلى الجوف. فهذا التجرع، هذا التجرع الشرب على مضض، الشرب على مضض يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يجد أي مساغ له. ولماذا هذا التجرع وأنت تعرف أنه صديد؟ لماذا هذا التجرع وأنت تعرف أن الشراب الذي أمامك صديد أهل النار؟ التجرع لظنك أن هناك ما هو أعظم، عفوا، لحلول ما هو أعظم في بطنك، كما قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع ماءهم، فالبطن تتقطع من الداخل فيريد أن يبردها بزعمه، فيأتي بماء الصديد كي يتجرع هذا الماء لإطفاء ما في بطنه وما في جوفه، لإطفاء ما في بطنه وما في جوفه. وقيل التجرع لإزالة الغصة التي في الفم، فأحيانا إذا أكل طعاما كما قال تعالى وطعاما ذا غصة، الغصة أن الطعام يتعلق بالحلق، لعلك إذا أكلت سمكا فيه شوك في تتعلق شوكة بالحلق، لا أنت مستطيع تخرجها ولا أنت مستطيع تدخلها، وشوك جهنم أعظم، فتتعلق وتنشب بالحلوق، كما قال تعالى وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. قال الشاعر أكاد أغص بالماء الفراتي، يعني من شدة ألمي حتى لا أستطيع أن أبلع أي شيء، حتى لو شربت ماء عذبا وقف في حلقي لا أستطيع أن أبتلعه. فقال بعض العلماء إنه يتجرع، أي الكافر، هذه الجرعة لإطفاء ما في بطنه من نار أعاذنا الله وإياكم، أو لإزالة الغصة التي في الحلق الناشبة بالحلق المتعلقة بالحلق، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ما معنى قوله سبحانه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت؟ أن كل أسباب الموت محيطة به، ففراشه من نار ينام على النار، الفراش نفسه كاف لإماتته ولكنه لا يموت، يعذب ولا يموت، الغطاء من نار، الغطاء نفسه كفيل بتدميره بإماتته ولكنه لا يموت. قال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، أي أغطية من نار، وكذلك نجزي الظالمين. كذلك المكان ضيق، وضيق المكان والزحام في النار كفيل بإماتته ولكنه أيضا لا يموت، يطرق بمطارق من حديد على رأسه، الطرق الواحدة كفيلة بإماتته ولكنه لا يموت، يرى الحيات والعقارب الضخام اللدغة منها كفيلة بالإماتة ولكنه لا يموت، يهوي من أعلى النار إلى أسفلها، يهوي من أعلى النار إلى أسفلها، وهذا كفيل بإماتته ولكنه لا يموت. يتجرع الزقوم، وهذا كافٍ لإماتته ولكنه لا يموت. فهذا من معاني قوله سبحانه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، زيادة في الإيلام، ويتمنى أن لو قد مات زيادة في الإيلام، ويتمنى أنه لو مات. فإخواني أملوا لآخرتكم، فالدنيا أمرها منتهٍ، مهما كان فيها من كرب سيذهب بإذن الله الزمان بكربنا ونعيمهم، ولكن الآخرة إما نعيم مقيم جعلنا الله إياكم من أهله، وإما عذاب أليم لا يتحول ولا يصرف عياذا بالله. فأهل الكفر كما سلف البيان يصطرخون فيها صراخ لا يكاد ينقطع: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولكن لا مجيب. فيسكتون أحيانا ويقولون: صيحنا صياحا طويلا فلا مجيب، نسكت ونتصبر على العذاب. فالعذاب ينالهم وهم يتصبرون زمنا ولا يخف عنهم العذاب، فيقولون متحسرين متندمين: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، ما لنا من محيص. وإلى كم؟ هل إلى سنة؟ هل إلى 1000 سنة؟ هل إلى 1,000,000 سنة؟ كلا، بل أبد الآبدين ودهر الداهرين، عذاب مقيم والعياذ بالله، والعياذ بالله. قال تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، عذاب غليظ، عذاب شديد، عذاب كبير. عافانا الله وإياكم من الشر في الدنيا والآخرة، ورزقنا وإياكم الأمن والإيمان في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.